ويرجو من الله الخلف والبركة في البقية ووعد الله الحق. فعليك إحسان ظن ربك وتنفق مما لديك في وجوه النفقة، لكن تبدأ بمن تعول، تبدأ بالواجب. وفق الله لكم. قول النبي صلى الله عليه وسلم والجمع بين حديثي قوله عليه الصلاة والسلام: من يستغني عنه الله ومن يستغني فعفوه الله. وكذلك أمره أو وصيته للصحابة بأن يجمعوا لأهل الصفة ما يجمعون. صدق الفقراء يحسن على الفقراء، صدقوا لهم، كان النبي يعطيهم ويحسن إليهم، وإذا جاء صدقة حولها لهم يحسن الفقراء وغير الفقراء. نعم. أحسن الله إليك، من علم عن فقير يخبر عنه؟ إذا سأل أمام ما سأل نفسه، متوسط. دعاء الملائكة من أمسك شيئا واجبا أو في متطوع؟ أصلاح من أمسك مع قدرة هذا الإنفاق في وجوه الخير، وأعظم ذلك الزكاة. نسأل الله استجابة ويرجع له، خاف عليه، قد يستجاب وقد لا يستجاب، الله أعلم. أحسن الله لو أخذ الزكاة ليتصرف بها للفقراء، هل مدى يرى أقارب أحسن العمل في هؤلاء بهذا الأمر تعطي أقارب من هذا المال؟ يعمل أصلح إذا كان قال الفقراء يعطيه، لأنه مكتب لا يحيي، بس لا يعطيهم وهم ليس بأحد، لكن إذا كان فقراء أشد حاجة منهم يعتني بالأشد. نعم. هل تنفق الزكاة تصرف في مصالح المسجد؟ لا، الزكاة لا، المسجد لا يضر بنفسه، لأن المساجد ولا المدارس الزكاة لأهلها تمام. صلى الله عليه، قوله خير الصدقة عن ظهر غنى، يجمع بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم: وأنت صدق وأنت صحيح شحيح. يعني بعدما يفضل من عائلته يبدأ بمن يجب عليه، إذا كان عنده فضل يصدق. نفق على العيال واجبات ولا الكماليات؟ نفق على الواجبة، ما فيها إسراف ولا تبذير، وسط لوسط. مثلا شخص من البنك فاعل ورأى أن تصرف هذه الفوائد في مثلا بناء حمامات وما شبه ذلك، صلى الله عليه وسلم. طيب، حمامات أو إصلاح طرق أو ما أشبه ذلك. لو كان له قرابة فقراء أحسن الله إليك، هل له أن يعطيهم ولا يخبرهم؟ إذا كان مستحقين للزكاة فهم يجوز يخبرهم، له وهم لازم، له مستحقين وهم لازم يخبرهم، إلا إذا كان في شك في ترى هذا الكلام. نعم. شنت من أهلها ولا؟ صحيح حديث عبد الله بن عمرو. صحيح، وأصله في مسلم. أن النساء عليهن بينهن صغرى أو كبرى عدتهن دائما في غير بيت الزوج. لا، الرجعية في بيت الزوج، الرجعية في بيت الزوج إذا تسع، أما إذا تسع تروح عندها، أما إذا لا تخرج عاد الزوجة له، طلقها ثلاثة وخالعها تخرج. الرجعية لألا إذا صارت عنده يراجعها، وإن وجودها عنده من أسباب الرجعة. إذا كان طلقها وطلقتين بعدما دخل بها. إنما الأعمال بالنيات، بس قد العمل غير نية ما ينفع. أقصد هل يشترط الاحتساب في كل نفقة أم النية مرة واحدة؟ لا، هذا الواجب واجب له ما نوى، يد الواجب له ما نوى، عشان يكتب له أجر الصدقة. الصدقة في الاحتساب. شيخ حسن الله إليك، وأنت كبير في السن وليس تدرس، ماذا عن الله يحسن لك كل شيء؟ صدق عن كل يوم نص كيلو ونص نص صاع، أحسن 15 صاع يعطاها بعض الجميع، لو جمعتوها ما كان في أول الشهر أو في وسطه ولا في آخره.